لا وين وصلنا؟ شنو عندكم الكتاب؟ عرفت وين وصلنا؟ في فتح المعين. نعم. والشهادتان عقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والشهادتان، يعني من سنن الوضوء الإتيان بالشهادتين عقب الوضوء، بعد أن يفرغ المتوضئ من وضوئه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويشهد أن لا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من رواية البخاري ومسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد الحاكم: واجعلني من عبادك الصالحين، إلى آخره. واستحب بعضهم قراءة أيضا سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. بحيث لا يطول فاصل عن المدرسة. يعني الإتيان بالشهادتين يعني لا يطول بعد الوضوء مباشرة، بحيث لا يعد الفاصل طويل بين الوضوء وبين الشهادتين. نعم. فيقول مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء: ولو أعمى أشهد أن لا إله إلا الله. يقول أنه يرفع يديه إلى السماء، يعني باطنهما، ويرفع أيضا بصره، حتى بصره يشخص به إلى السماء ولو كان أعمى. ولو كان أعمى. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام. نعم. لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. الحديث يقول أنه من توضأ فقال هاتين الشهادتين، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يعني فضل كبير بعمل قليل، فضل كبير كثير بعمل قليل. نعم. قال يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى الحاكم وصححه: من توضأ ثم قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. يعني الحاكم ما روى الشهادتين ولا روى اللهم اجعلني من التوابين، إنما قال روى من توضأ وقال عقب الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. كتب في رق، كتب هذا الدعاء، هذه الكلمات في رق، يعني خرقة. ثم طبع ثم طبع عليها، على هذا الرق بعد الكتابة، يعني مثل الخاتم، مثل الختم يعني. نعم. ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ثم طبع بطابع، أو يجوز طابع بفتح الباء ويجوز طابع بكسر الباء، كما أنه يجوز خاتم وخاتم. وإذا طبع يغلق فلا يفتح إلى يوم القيامة. يعني هذا كله في فضل الوضوء وفضل الدعاء بعد الوضوء. نعم. أي لم يتطرق إليه إبطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم. كما يرى ثوابه العظيم، يعني أنه لا يفتح إلى يوم القيامة، فيرى المسلم أو المؤمن ثواب هذا العمل يوم القيامة. ثم يصلي ويسلم على سيدنا. ثم بعد الإتيان بهذا الدعاء بالشهادتين وما بعده من الدعاء، يقول وصلى الله على سيدنا محمد، أو يقول اللهم صل على سيدنا محمد، أو يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من آداب الدعاء أن يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يستجاب الدعاء حتى يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقرأ إنا أنزلناه ثلاثا. هذا استحب بعضهم قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يكررها ثلاثا بعد هذا الدعاء، يعني بعد الصلاة على رسول الله. لذلك بلا رفع يد. لكن قراءة نزلناه بدون رفع يديه إلى السماء. وأما دعاء الأعضاء المشهور، وأما دعاء الأعضاء المشهور الذي يقال عند مثلا المضمضة، اللهم أرحني رائحة الجنة، عند غسل الوجه، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عند غسل اليد اليمنى، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني ما من وراء بيساري بشمال، ولا إلى آخر الدعاء، هذا مشهور. هذا يقول هذا إيش حكم هذا الدعاء؟ ما هو حكم الإتيان بهذا الدعاء؟ أو يعني هل يستحب أم لا؟ قال هذا تبع في ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب المنهاج، حيث قال: وحذفت أدعية الأعضاء إذ لا أصل لها. هذه عبارة النووي في المنهاج. هنا صاحب الفتح، صاحب قرة العين، صاحب الشرح، طبعا الشرح والمتن للشخص واحد، تبع في ذلك النووي، قال أن ما ذكرت إنما لم أذكر يعني دعاء الأعضاء لأنه لا أصل لها، لكن بعض العلماء ذكر لها أصل. يعني لما تقرؤون المغني، مغني المحتاج، تجدون أنه يذكر أنها وردت من فعل بعض الصحابة في المغني، يذكر. إذن على هذا لا بأس بالإتيان بها، يعني من الآن يعني هو عبارة عن دعاء، والدعاء بابه واسع، الدعاء بابه واسع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء مطلق، يعني ما في أوقات يعني يدعو فيها الإنسان وأوقات يمسك عن الدعاء، لا. إنما ورد أن استحباب الدعاء في بعض الأحوال والأمكنة أكثر من غيرها، أو أن الدعاء في بعض الأزمنة أو الأمكنة أقرب إلى الإجابة، لكن لا يعني هذا أنه يمنع الدعاء في أوقات أخرى. فالوضوء عبادة من العبادات، لا بأس أن يدعو الإنسان بدعاء مناسب لغسل الأعضاء، لما يغسل وجهه، يغسل يده اليمنى، اليسرى، رجليه، ويمسح أذنيه، اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، دعاء مناسب. طالما أنه بعض السلف ذكره أو كان يأتي به بعض السلف كان يفعله، والسلف المرجو أو المظنون في حق السلف الاتباع وعدم الابتداع، ولذلك يعني اتباعهم فيه يعني فيه خير. وفي بعض العلماء لا يزال بعض الناس يدعو، حتى العوام، أنا كنت أسمع العوام يقولون هذا الدعاء وأنا صغير، يقولون هذا الدعاء. نعم. وقيل يستحب أن يقول عند كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بالنسبة للشهادتين، بعضهم قال استحب أن يأتي بالشهادتين عند غسل كل عضو، ولا يأتي بذلك الدعاء اللي حذفه المصنف وقال لا أصل له. يعني بعضهم يقول يستبدل هذا الدعاء بالشهادتين، لما يغسل كفيه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما يغسل وجهه يعني عند غسل الوجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، لما يغسل يده يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا بعضهم استحب ذلك بدل الدعاء الذي حذفه المصنف. نعم. بخبر رواه المستغفري وقال، يقول إن هذا يعني استحباب الإتيان بالشهادتين عند غسل كل عضو استحبه المستغفري. المستغفري محدث، له كتاب في الأدعية، له كتاب في الأدعية والأذكار، يقول ذكره المستغفري في كتابه أنه يأتي بالشهادتين عند غسل كل عضو. نعم. وقال حسن غريب، وقال إن هذا الحديث حسن، يعني من ناحية هو حسن سنده، ومن ناحية أنه غريب، يقصد أنه يعني ما هو مشهور عند المحدثين. نعم. وشربه من فضل وضوئه، كذلك من الآداب أو من مما يستحب أن يشرب المتوضئ بعد ما يفرغ من الوضوء، يشرب شيئا قليلا من الماء الذي توضأ منه، توضأ من إبريق، يأخذ شيئا قليلا من إبريق ويشربه، توضأ من إناء، يأخذ من ذلك الإناء شيئا ويشربه. نعم. خبر ان فيه شفاء من كل شيء. يقول انه فيه شفاء، ورد حديث فيه انه هذا الماء فيه شفاء من كل داء، لكن طبعا حديث ما هو ضعيف يعني، لكن يعني لا باس بالعمل به في الفضائل. نعم. ويسن رش ازاره به كذلك، يعني كما يستحب ان يشرب من فضل وضوئه، نقول من فضل وضوئه بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به، ايضا يستحب ان يرش على ازاره، على السراويل، على الدشداشة، شيء من هذا الماء لأنه فيه بركة، وهذا بالنسبة للثوب. أما بالنسبة للإزار يعني أو السراويل حتى يبعد الوسواس عن الإنسان. شيخ، المتساقط من أعضائه ولا الذي فضل في الإبريق؟ لا، الذي فضل في الماء الذي هو فضل الوضوء، ما هو المتساقط من أعضائه. لا، المتساقط من الأعضاء يعني هذا كفارة، فيه كفارة للذنوب. نعم. أي أنت وهم حصول مقدر له، يعني ربما يحصل له وسوس الشيطان، يستغل نقطة الضعف في الإنسان فيوسوس له حتى يبعد هذه الوسوسة، يرش على إزاره بعد أن يستنجي، بعد أن يتوضأ، حتى لو وجد بللا في أثناء الصلاة أو بعد الوضوء يقول هذا من الماء الذي رششته مثلا، ولا يمكن الشيطان من الوسوسة أن يقول له هذا لقد خرج منك مثلا بول أو نحو ذلك. نعم، كما استظهره شيخنا. أي نعم. وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ورد، هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرش إزاره عقب الوضوء. نعم، ركعتان بعد الوضوء. ويستحب أيضا ركعتان بعد الوضوء، بعد الوضوء مباشرة، يعني بحيث ينسبان للوضوء، يعني بعضهم قال ما لم تجف الأعضاء، ما دام في الأعضاء بلل هذا وقت الركعتين، بس إذا جفت الأعضاء راح. يعني طبعا هذا في الوقت المعتدل، لا حر شديد ولا برد شديد، لأنه في الحر الشديد يمكن الأعضاء بسرعة تجف، وفي البرد الشديد يمكن الأعضاء تطول حتى تجف. إذن في الحالة في الزمن المعتدل. طيب، بعضهم قال ما لم يصلي، ما دام ما صلى بهذا الوضوء تشرع الركعتان، والركعتين يعني إيش نقول عن الركعتين؟ نقول هذه سنة الوضوء، سنة إيش؟ الوضوء، أي بسبب الوضوء ولأجل الوضوء. أنه ورد يعني في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لما دخل الجنة، قد سمعت خشخشة عليك في الجنة، يسأل بلالا عن العمل الذي استحق به هذا، قال يا رسول الله كنت إذا أحدثت توضأت، وإذا توضأت صليت ركعتين، فما دام أن صلاة الركعتين بهذه المثابة والمنزلة إذن تستحب بعد كل وضوء الركعتين، بعد حتى وضوء المجدد، حتى الوضوء المجدد. وينوي بهما سنة الوضوء، ينوي بالركعتين إيش؟ سنة الوضوء، خلافا للغزالي رحمة الله عليه في الإحياء. الغزالي قال لا، ما ينوي بسم الله، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينوي أو أنهما اسمهما سنة الوضوء. نعم، ورد الترغيب بركعتين عقب الوضوء، لكن لم يرد أنهما يعني سنة الوضوء أو لأجل الوضوء، لكن جمهور العلماء على أنه طبعا هي طبعا مش إيش المناسبة، المناسبة الوضوء، إذا لا بأس أن نقول سنة الوضوء. نعم، ركعتان بعد الوضوء إلي بحيث تنسبان إليه، قال بحيث تنسبان إليه فتفوتان تفوت الركعتان بطول الفصل إذا طال فصل، يعني رأينا الإنسان توضأ ولبس ثيابه وجلس وشرب، يشرح يشرب الشاي أو يشتغل أو يأكل، معنى هذا أنه أعرض عن الركعتين. إذن لا، لو صلى بعد ذلك ركعتين لا ينسبان للوضوء، لا، يعني طالما أنه عرف النسباني يعني لم يكن هناك فاصل بينهما وبين الوضوء طويل عرفا، إذن هما يعني سنة الوضوء تحسبان تعدان منسوبتين للوضوء. وعند بعضهم بالإعراض، بعضهم قال لا ما في زمن محدد، إذا أعرض الإنسان عنهما بالمرة يعني كما ذكرت قبل شوي، يعني إذا ذهب يأكل أو يشرب هذا أعرض عنه، أو يتكلم مع إنسان مثلا كلام طويل ما هو سلام مثلا إنما بدأ يتكلم، أو صار يقرأ القرآن مثلا أو غير ذلك، يعني بحيث يعد معرضا، هنا تفوت يعني الركعتان تفوت. نعم. وبعضهم بجفاف الأعضاء، بعضهم حدد الوقت بجفاف الأعضاء، لكن قلنا هذا لا ما هو مقياس، لأنه أحيانا الأعضاء تجف في الصيف بسرعة وتتأخر في الشتاء. نعم. وقيل بالحدث، وقيل ما لم يحدث، يعني هذه كلها أقوال إنه متى تفوت الركعتان اللتان بعد الوضوء. نعم. ويقرأ ندبا ويقرأ استحبابا في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الركعة الأولى إيش يقرأ؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية. طيب ما هي مناسبة الآية للصلاة؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه ما من إنسان يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه يعني عقب الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو غفرت خطايا. فهذا يعني المناسب لهذا المقام قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. نعم. وفي الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. نعم. وورد في حديث في البخاري أن رجلا اقترف ذنبا يعني قبل امرأة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسر أنه هل عليه من حد أو، فتوضأ وصلى مع المسلمين ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فالوضوء والركعتان بعد الوضوء هذه حسنات تكفر ما قبل ذلك من السيئات الصغائر، وجاء في أن الوضوء يكفر الذنوب، يعني ما من أحد يسبغ الوضوء يعني إلا خرف خطايا أعضائه يعني تخر مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما ورد في الحديث. نعم. فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب، بالمسبل إذا أحيانا هذه المياه التي يسبلها الناس في الطرقات في الميادين في الشوارع في المساجد الماء التي تكون للشرب، قبل كانوا ما في يعني مياه باردة كانوا يسبلون المياه، الآن المياه الباردة يعني إذا علم أنها لأجل الشرب لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها، لأنه هذا مخصوص للشرب، هذا مسبل للشرب، فلا يجوز الوضوء منه. الوضوء صحيح لو توضأ الوضوء صحيح، ولكن مع الحرمة، قد تجتمع نعم قد تجتمع الحرمة مع صحة الشيء، لأن النهي إذا كان لأمر خارج عن العبادة يصح العبادة تصح مع الحرمة، كمن يصلي في أرض مغصوبة مثلا أو يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب، العبادة صحيحة لكن مع الإثم، هذا عند الشافعية هكذا أن العبادة صحيحة مع، بعضهم قال لا العبادة فاسدة والإثم مع الإثم مثل الحنابلة. نعم. وكذا بماء جهل حاله على الأول، وكذا لو جهلنا الماء هل هو مسبل للشرب أم للشرب وغيره للوضوء، يعني ما مكتوب عليه للشرب وموجود في مكان يحتمل أن يكون للشرب فقط ويحتمل أن يكون للشرب وغيره، يعني فإذا غلب على الظن أنه لأجل الشرب يحرم، وقال على الأوجه يعني على الأصح، أوجه يعني أوجه الأقوال يعني. وكذا حمل شيء من المسجن يعني كما استطرد المصنف قال كما يحرم الوضوء من الماء المسبل، أيضا يحرم حمل شيء منه إلى مكان آخر. يعني واحد يجيب جركل مثلا، إناء، بريق، قارورة يملأها من هذا الماء ويأخذها معه، لا، لأن صاحب هذا الماء أوقفها لمن يأتي إلى هذا المكان أو لمن يمر بهذا المكان فيشرب. اشرب وارتوي وتضلع ثم امشي، أما أنك تحمل معاك لا. وليقتصر أي المتوضأ حتما أي وجوبا على غسل أو مسح واجب، فلا يجوز تثليث ولا إتيان. إذا كان يقتصر على الواجب في أي حال، على غسل أو مسح واجب فلا يجوز تثليث ولا إتيان. هذا إذا يضيق الوقت، لضيق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت راح تغرب الشمس أو تطلع الشمس، لو ثلث، لو غسل، لو أتى بالسنن، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا واليسرى والرجلين ثلاثا والمسح، طلعت الشمس أو غربت الشمس في صلاة العصر، هنا يحرم التثليث، بل يحرم الإتيان بالسنن، لا مضمضة، لا استنشاق، لا تثليث، يقتصر على الواجب فقط. ليش؟ لأنه يعني مراعاة وقت الصلاة أهم من مراعاة التثليث في الوضوء. التثليث في الوضوء سنة، يعني لو ترك من غير عذر في كراهة في تركه، أما أنه يؤخر يعني أو يبطى عن الصلاة أو لا يستعجل لإدراك الصلاة بحيث لو ثلث يفوت وقته، هذا حرام، لأنه يعد تقصير من الإنسان. لذلك يقتصر على الواجب فقط. نعم. فلا يجوز تثليث ولا إتيان سائر السنن لضيق وقت. كل السنن تحرم على من ضاق وقت الصلاة عليه، يعني لا يأتي بالسنن المتعلقة بالوضوء. نعم. وحتى في الصلاة يعني في الصلاة حاول يأتي بالفاتحة إلا إذا كان يدرك مثلا ركعة في الوقت، متأكد أنه راح يلحق ركعة في الوقت، ما في مانع يأتي بإيش؟ بالسورة بعد الفاتحة. نعم. كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرين. نعم. لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعته. إيه؟ زين، وقد يفر بس. لكن أفتى إيه؟ لا، وقد يفرق أنه ثم اشتغل. قبلها. لا، وين هذا؟ قبلها. لكن أفتى في فوات الصلاة. لا، عندك إيش يا وليد عندك؟ بعد إذا ضاق الوقت، كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون. بدنا النسكة. لكن أفتى في فوات الصلاة أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعته، وقد يفرق بأن يأتيها فلما اشتغل بالمقصود. قال لكن أفتى في إيش؟ في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعته، بأن يأتي نسخة ثانية أو أكمل. يعني لو أكملها يعني في بعض فتاوى البغوي، بعض فتاوى البغوي أفتى أنه لو بالنسبة للصلاة مو الوضوء، لو دخل في الصلاة مو الوضوء، الوضوء إحنا فرغنا من الوضوء، الوضوء لا ينبغي أن إيش يأتي بالسنن إذا كان الوقت ضيق، لو بحيث لو أتى بالسنن تفوته الصلاة. نعم. أما طيب بالنسبة لسنن الصلاة، ما هو سنن الوضوء، ليس الكلام على سنن الصلاة، يعني لو كبر وأتى بدعاء الاستفتاح الافتتاح وأتى بالسورة بعد بعد الفاتحة نعم والتسبيحات ثلاثا مثلا تفوته الصلاة، ولو اقتصر على الواجب بس كبر وقرأ الفاتحة وركع وأتى بأقل يعني بالطمأنينة يدرك إيش الصلاة. قال لا، في هذه الحالة ما نقول له تقتصر على الواجبات في الصلاة، لا تأتي حتى إيش بالسنة، تأتي بوجهته، تأتي بالسورة. طيب ما الفرق بين هذه والوضوء؟ قال الوضوء هو واجب لأجل الصلاة، الوضوء شرط لأجل الصلاة، فإذا كان تطويل الوضوء يؤدي إلى فوت الصلاة لا، تطويل الوضوء بالسنن غير لازم، ما مطلوب يعني غير مطلوب. لكن لما يدخل في الصلاة، ما دام أنت دخلت في الصلاة واستعددت للصلاة وشرعت في الصلاة، حتى لو فاتت الصلاة عليك وأنت مشغول مثلا بالسنن لأنك أنت أتيت بالمقصود وأتيت بالواجب عليك، فلا لا تترك السنن، ائتي بالسنن ولو خرج الوقت. هذا الفرق بين إيش بين الصلاة والوضوء. وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود، وقد يفرق قال بين الوضوء والصلاة بأنه ثم يعني في الوضوء بأنه ثم اشتغل بإيش المقصود إيه؟ فكان كما لو مد في القراءة ثم يعني في الصلاة. قال أفتى في فوات الصلاة بأنه هناك بأنه ثم يعني في الصلاة، قال اشتغل بالمقصود، وفي الوضوء لم يشتغل بالمقصود وإنما اشتغل بالوسيلة وهو الوضوء الطهارة للصلاة. وفرق بين الوسيلة والمقصود، وقاس ذلك قاسها على إيش الفتوى هذه. قال كما أن الإنسان لو دخل في صلاة الصبح مثلا أو المغرب ومد في الصلاة يعني قرأ البقرة وطلعت الشمس وحتى الآن لم يركع، قلنا معلش ما في شيء. ليش؟ لأنه هو دخل في المقصود، ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى فطلعت الشمس ولم يكمل الصلاة الصبح، قال لو طلعت الشمس لما وجدتنا غافلين. فهنا لو دخل في الصلاة معلش يأتي بإيش بالسنة حتى لو ضاق الوقت، لأنه اشتغل بالمقصود والواجب عليه، بينما لا في الوضوء لا يشتغل بالسنن إذا ضاق عليه الوقت. نعم. أو قلة ماء كذلك لا يجوز، كما لا يجوز المتوضأ أن يأتي بالسنن إذا ضاق عليه وقت الصلاة، كذلك لا يجوز أن يأتي بالسنن إذا كان الماء قليلا، يعني لو أتى بالسنن ما يكفيه الماء، يعني لو تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا واليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا والرجل ثلاث، الماء ما يكفيه لكل أعضائه، إنما تبقى بعض الأعضاء بلا إيش بلا غسل، مثل لو استعمل يمكن يصل إلى غسل اليد أو غسل اليد اليسرى أو غسل إحدى الرجلين ولا يكفيه الماء، يعني لو أتى بالسنن فيضطر إلى التيمم عن باقي الأعضاء. في هذه الحالة ينبغي أن إيش يقتصر على الواجب، فيغسل مثلا وجهه مرة ولا يأتي بالمضمضة والاستنشاق ولا تثليث ولا يثلث الوجه، ويده اليمنى مرة واليسرى مرة، ويمسح رأسه ورجله اليمنى مرة واليسرى مرة حتى يكفيه الماء. وهو في هذه الحالة معذور بترك السنن لأن الماء معه قليل. فالاقتصار على الواجب مع غسل جميع الأعضاء أفضل من الإتيان بالسنن مع الجمع بين غسل بعض الأعضاء والتيمم عن البعض. نعم. بحيث لا يكفي إلا الفرض، فلو كان معه ماء لتتمة طهره إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش كذلك، هذا أمر آخر، أمر ثالث يحرم فيه ما هو بس الإتيان أحيانا يحرم الوضوء. احنا قلنا يحرم الإتيان بالسنن إذا ضاق الوقت، وإذا كان الماء لا يكفي لجميع الأعضاء. الحالة الثالثة إذا كان الماء لو أتى بالسنن لا يفضل له شيء لعطش حيوان أو إنسان معه، لو أتى بالسنن يستنفذ كل الماء، فنقول له اقتصر على الواجب واترك البقية للعطشان. ليش؟ لأن الماء إذا له بدل، له بدل وهو التيمم، ومعلش ما دام أنت تستطيع تأتي بالواجب خلاص كافي، الباقي اتركه للعطشان لأن الروح أولى. فإذا كان الماء بحيث كله لا يكفي للوضوء ولا للعطشان للعطش، هنا يحرم عليه أن يستعمل الوضوء من لا مرة ولا غير مرة، يعني يبقى الماء للعطشان من إنسان أو حيوان محترمين ويتيمم لأن الوضوء له بديل. نعم. حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل، وكذلك أمر الغسل، حتى أمر الغسل يعني إذا كان لو غسل الغسل الكامل مع السنن الماء يعني لا يكفي أو يضيق الوقت عليه بحيث لا يدرك الصلاة لو طول وغسل، أو مثلا يحتاجه إنسان أو حيوان للشرب للعطش، يحرم في هذه الحالة أيضا أن يأتي بأكثر من الغسل الواجب. الواجب مرة مرة، مع أنه نحن نعرف أن الغسل فيه تثليث، فيه تثليث في الغسل، في مضمضة واستنشاق مسنونة في الغسل تثليث، يعني طبعا التثليث يستهلك ماء كثير ويستهلك أيضا وقت كثير طويل. نعم. وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرد غيرها، احنا قلنا يحرم الزيادة على الواجب لضيق الوقت ولأجل قلة الماء وإلى آخره، ويندب يعني يندب للإنسان الذي يخاف فوت الجماعة لو توضأ وضوء يعني ثلث، لو توضأ وضوء كامل بحيث ثلث يعني غسله تفوت الجماعة، ولو اقتصر على الواجب يدرك الجماعة، لو اقتصر على الواجب يدرك الجماعة ولو ثلث تفوته الجماعة، وهو يظن أنه لا جماعة أخرى يعني ما في غير هذه الجماعة، في جماعة قائمة وبعد هذه الجماعة ما راح تجي جماعة أخرى، وهو الآن دخل المسجد وعايز يتوضأ ما عنده وضوء، فهل السنة أن يأتي بالوضوء كامل مع السنن أو يقتصر على الواجب ليدرك الجماعة؟ قال الأفضل له، طبعا هنا صار بين سنتين، إسباغ الوضوء يعني التثليث وإدراك الجماعة، أيهما أهم؟ الأهم إدراك الجماعة، يعني يقتصر على الواجب لكن ندبا، احنا قلنا في هذه المسألة ندبا لا وجوبا. نعم. في المسائل الثلاثة المتقدمة قلنا وجوبا، هنا يندب ويستحب له أن يقتصر على الواجب ليدرك الجماعة، لكن لو عرف أن هناك جماعة أخرى تأتي غير هذه الجماعة نقول له لا أكمل الوضوء، ائتي بالسنة. نعم. نعم. ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه، إلا هذا استثناء، قلنا يقتصر على الواجب إذا خشي فوت الجماعة ندبا وإذا ظن أنه لا جماعة بعد هذه، لكن فيما عدا السنن التي قيل إنها واجبة مثل الدلك، مثل إيش الدلك؟ في عند الشافعية قول بالوجوب، عند الشافعية في قول بالدلك، يعني القول القديم يقول الدلك واجب تبعا للإمام مالك، لا هذا مع أن المعتمد أنه سنة، المعتمد أن الدلك سنة وليس بواجب، وقيل بوجوب، لا هذا يراعي، هذا يراعي الخلاف فيدلك معلش، حتى يعني هذا مو محسوب مثلا ما نضيفه مع السنن في الاستعجال، لا مع الواجبات احتياطا، يعني نقول له لا ادلك بالنسبة للدلك، لا ائتي بالدلك. نعم. نظير ما مر من ندب تقديم الفائت لعذر على كما تقدم معنا في أن الشخص لو كان عليه قضاء صلاة، قلنا الأفضل عند الشافعية أن يبدأ بالقضاء، الأفضل أن يبدأ بالقضاء ثم يصلي الحاضرة، خروجا من خلاف من أوجب تقديم القضاء، لأنه في بعض الأئمة فبعضهم يقول يجب أن يقدم الفائتة ثم يأتي بالحاضرة، حتى بعضهم قال لو صلى الحاضرة وعليه فائتة بطلت الصلاة، لازم يأتي بيش بالفائتة أول. عند الشافعية قلنا وقتها هنا لا يجب، وإنما يسن. الأفضل إذا لم يضيق الوقت أن يقدم إيش الفائتة ثم يأتي بالحاضرة. حقلنا هناك حتى لو خشي فوت الجماعة، لو دخل المسجد والجماعة قائمة وتذكر أن عليه صلاة ما صلاها مثل الظهر أو الصبح، لا، نقول له ائتي بالفائتة ثم الحاضرة حتى لو خاف فوت الجماعة. لكن إذا خاف فوت الوقت وقت الحاضرة وتذكر فائتة، لا، يقدم الحاضرة على الفائتة وجوبا. نعم، احنا كم صارنا؟ نص ساعة فوق النص ساعة. الى التتمة، وصلنا الى التتمة، يعرفوا هذا حدنا ان شاء الله بعد السفر، بعد المجيء من السفر نستأنف درس الاثنين وحتى درس الثلاثة. لا، بكرة في درس الثلاثة ان شاء الله، بكرة في وعند تتمة، خلوا حط الإشارة عند التتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.